تعالوا نشوف مع بعض أول دعوة الرب بيدعونا ليها في بطرس الأولى. بطرس الأولى 1:15 الآيات اللي احنا قريناها. بطرس الأولى 1:15 بص يقول بطرس ايه: بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قدسين في كل سيرة، لأنه مكتوب كونوا قدسين لأني أنا قدوس. أول دعوة أحبائي بطرس وجع عنينا إن إله كل نعمة بيدعونا ليها هي دعوة للقداسة، دعوة للقداسة. أتدور إيه معنى كلمة قداسة؟ لما هما الكتاب بيكتبوا في اليوناني القداسة، كان في فكر جوه أذهانهم عن كلمة القداسة في الفكر اليوناني. فلقيت أحبائي إنه معنى كلمة القداسة هي الانفصال عن الأمور العالمية إلى الأمور المقدسة. واحد بينفصل عن الأمور العالمية، الأمور الموجودة في العالم، بس بيروح لحتة تانية هي الأمور المقدسة. معنى كلمة القداسة هي التخصيص التام للرب، زي ما يكون أنا بخصص نفسي لي هو، بفرز نفسي لي هو، بقرص نفسي لي هو. أديكم مثل، عارفين دول ثلاثة إلام؟ لما أنا بطلع الألم الأحمر ده من الألمين دول حطه هنا، معناه إن أنا بخصص الألم ده لغرض معين. هو ده معنى القداسة. معنى القداسة أحبائي هو إنه حياتي تبقى مخصصة لواحد بس. عشان كده رسول قال وهو مات لأجل الجميع. ليه؟ كي يعيش الأحياء فيما بعد، مش لأنفسهم. أنا بنفصل عن الأمور العالمية، بل الذي مات لأجلهم وقام. هو دي القداسة. ساعات استغرب ليه يا رب انت عايزنا نعيش حياة قداسة؟ ليه يا رب انت بتدعونا ان احنا نعيش حياة قداسة؟ وليه عايزنا نعيش حياة القداسة؟ عشان سببين مهمين قوي يا حبايبي. السبب الاولاني، الرب بيدعوني ان انا اعيش حياة القداسة لانه مش انا اللي داعي نفسي لحياة القداسة، مش انا اللي داعي نفسي ان انا ابقى قديس، لكن لانه هو اللي دعاني ان انا اعيش حياة القداسة، فانا لازم عليا اعيش حياة القداسة. عشان كده الكتاب بيقول نظير القدوس، يعني زي القدوس اللي دعاكم اللي اختاركم كونوا انتم ايضا قدسين في كل سيرة. علشان اللي دعاني ده مش شخص عادي، اللي دعاني الدعوة دي مش اي انسان، لكن اللي دعاني الدعوة دي هو قدوس، وانا احتاج اكون زيه. والكتاب لما بيقول في كل سيرة، يعني ايه في كل سيرة احبائي؟ يعني معناها ان في كل سلوك حياتي انا محتاج اعيش حياة القداسة. يعني في البيت انا محتاج اعيش حياة القداسة، في الشغل انا محتاج اعيش حياة القداسة، في الكنيسة انا بحتاج اعيش حياة القداسة. المشكلة الموجودة في حياتنا اوقات كتير ايه؟ انه في الكنيسة انا بعيش حياة القداسة، لكن في البيت في حاجة تاني مختلفة، في الشغل في لسان تاني خالص غير اللسان اللي انا بصلي بيه في الجمعية وفي الكنيسة، في امور تانية بتطلع في البيت وفي الشغل عن الحاجات اللي بتطلع قدام الرب في الجمعية في الكنيسة. عشان كده الرب قال في كل سيرة، في كل سيرة. حاجة تانية والمهمة اللي الرب بيدعون ليها ان احنا نعيش حياة القداسة هي عبرانيين 12:14 لما يقول كتاب الحافظ لأيه يقول معايا والقداسة التي بدونها لن يرى أحد رب، لن يرى أحد الرب. ده معناه يا حبيبي، معناه انه انا مش هنفع اشوف الرب طول ما انا مش عايش حياة القداسة. القداسة اللي بدونها لن يرى احد الرب معناها انه في كل مرة انا بعيش حياة نجاسة، بعيش حياة للعالم، ولسه ما انفصلتش عن العالم، انا لسه مش عارف اشوف ربنا. ليه؟ لان الخطية احبائي بتقف كده زي الحاجز بيني وبين رؤية الله. طب لو انا عايز اتمتع برؤيه ربنا لازم انزع الخطيه اللي في حياتي، لازم اشيل الخطيه، لازم اموت عن الاشياء النجسه اللي اوقات كتير بندخلها لحياتنا وبتدنس روح الله القدوس اللي جوانا. المؤمنين الايام دي احبائي بيحبوا يشوفوا الدنيا شكلها ايه. تسال يقول لك مجرد حب، استطلاع استطلاع. القنوات الجنسية أكتر القنوات اللي بتجد ليها سوق الأيام دي على الدش. القنوات الجنسية ما بقتش قناة ولا اتنين الأيام دي، بس بقت العشرات والميات على الدش. أكتر المواقع الجنسية اللي بيدخل عليها الشباب، اللي بيدخل عليها الناس كانت من الشباب. أكتر مواقع على النت هي المواقع الجنسية. اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل احباء ان كل ما انا هجري وراء امور غير مقدسة هتتعب وتدمر حياتي الروحية. كل ما انا عيني هتروح لحاجات غير مقدسة، حاجات نجسة، حاجات دي هتبقى سبب كارثة لحياتي الروحية. واحد راح برجليه لمكان مفروض ما كانش يروحه. واحد راح برجليه علشان شاف الدنيا، حب الدنيا، حب الجو اللي فيه مدينة سدوم وعمورة. ويقول كتاب بطرس يقول في رسالته التانية عن الرب وأنقذ لوط البار، بس عارفين ايه؟ مغلوبا من سيرة الأردياء في الدعارة. اسكن البار بالنظر والسمع وهو ساكن بينهم، يعذب يوما فيوما نفسه البر بالأفعال الأسيمة. إيه اللي حصل؟ إن أنا كشخص مؤمن رحت الأماكن مش مفروض أروحها، وبالتالي أنا عايش في عذاب، عايش في عذاب. يقول أنقذ لوط البر مغلوبا، مغلوبا من سيرة الأردياء. أحبائي لوط نجس نفسه بالسمع والنظر. ليه؟ لأنه اختار أنه يمشي في مكان مش من الرب. في كل مرة أحبائي احنا بنختار أماكن نروح ليها أو حاجات نعملها أو حاجات نشوفها أو حاجات نجري وراها مش من الرب، احنا بندنس حياتنا. وبالتالي أنا مش بقدر أشوف ربنا. ليه؟ لأن القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. في كل مرة أن عليا بتقع على حاجات لا تمجد الرب ولا ترضي الله، في كل مرة أنا بسمح أن تبقى في مناطق مظلمة في حياتي، وبالتالي أنا مش قادر أشوف ربنا لغاية دلوقتي. ده اللي حصل مع شمشون. شمشون في وقت معين ابتدى أنه بعد ما كان نذير للرب، نذير للرب يعني إيه؟ يعني زي ما قلنا مخصص، مفرز، مكرس للرب، حاجة خاصة ملك الرب. بس ابتدى ان هو يجري ورا شهوته، ابتدى ان هو يجري ورا عينيه، ورا اللي بتشوفه عينيه، ابتدى يجري ورا اللي بتقوله الناس. مرة ما تعلمش الدرس، والتانية ما تعلمش الدرس، لكن التالتة احبائي كان في تقرير عن شمشون بسبب انه فقد قدسته. يقول كتاب ولم يعلم ان الرب قد فاركه. ايه ده؟ أتاري أحباء الله لا يطيق الاسم، الله لا يطيق الخطية. فإيه اللي بيحصل؟ في كل مرة أنا بمشي فيها ورا الشهوات بتاعتي، كل مرة أنا بمشي فيها ورا العادات الغلط اللي بتتحكم فيا، في أمر بيحصل في حياتي الروحية. يقول الكتاب ولم يعلم أن الرب قد فاركه. هيجي وقت أنت مش قادر تشوف ربنا، هيجي وقت انا مش قادر اتمتع بحضور ربنا في حياتي، هيجي وقت عليا ان انا مش قادر اتمتع ببركات ربنا لحياتي. ليه؟ لاني مش بعيش الدعوة اللي رب دعاني ليها ان اعيش الحياة القداسة. عشان كده احبائي في كل مرة انا بختار ان اخرج برا دعوة الله لحياتي اللي هي دعوة القداسة، كل مرة انا بخرج برا هذه الدعوة انا مش بقدر اختبر بركات الله لحياتي. كل مرة أنا بختار أن أمشي عكس اللي بيطلبه مني الله. كل مرة أحبائي أنا برفض أن أطيع الله وأطيع وصاياه وأعمل ما يحسن في عيني، أنا بفقد بركات كتير. في في عقاب من الله لكل مرة أنا مش بعيش فيها حياة القدس. افتحوا معايا لويين عشرة. لويين عشرة تشوفوا حاجة غريبة جدا في لويين عشرة. أمر مرعب، أمر فظيع، أمر أحبائي. لما تيجي تقراه في لويين عشرة تحس إن الحياة الروحية، إنه في أوقات كتير قوي إحنا بنستهين في حياتنا الروحية بحاجات تافهة، بس الحاجات دي بتخلينا نفقد أمور عظيمة. من عدد واحد لعدد ثلاثة في لويين عشرة يقول: وأخذ ابن هارون اثنين، واحد اسمه نداب وأبيه، كل منهما مجمرته، وجعل فيهما نارا ووضع عليها بخورا، وقرب أمام الرب نارا غريبة لم يأمرهما بها، فخرجت نار من عند الرب وأكلتهما. أكلت مين؟ نداب ومين تاني؟ وأبيه. فمات أمام الرب. فقال موسى لهارون: لهذا ما تكلم به الرب قائلا: في القريبين مني أتقدس، وأمام جميع الشعب أتمجد. فصمت هارون. إيه اللي حصل؟ حصل أحبائي، نداب وأبيه دول كانوا ولاد هارون، كانوا كهنة، كانوا بيقدموا الذبائح. لكن جه نداب وجه أبيه استهان بالرب، استهان بشرائع تقديم الذبائح اللي أمر بيها الرب. كان عمل تقديم الذبائح ده كان بيمثل عمل طاعة للرب، بيبين مدى طاعتي ومدى احترامي لوصية الله.